ويسأل سائل برضو عن حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوها واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا حديث حسن.